بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم الله تعالى عليها، وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. هذا الباب جمع فيه المؤلف الإمام مسلم رحمه الله مجموعة من الأحاديث فيها من الآداب والفضائل والأمور الهامة التي تكون سببا في منع الأضرار والمصائب التي يقع فيها بعض الناس، كما أنها أمور دل عليها الإسلام وسبق فيها كثيرا من الأمم، حيث حافظ على النظافة والصحة والسلامة ومراعاة أحوال البيئة وتجنيب الناس كلما يوقعهم في البلاء والمصائب، إن في أنفسهم وإن في بيوتهم وإن في منازلهم وإن في أدواتهم وإن في حيواناتهم وأولادهم، وزيادة على ذلك أسباب حفظهم من الشياطين والجن وكل مؤذٍ من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وجمع هذه الترجمة في هذا الباب، ومناسبته لها أنه بعد أن ذكر آداب الأكل والشرب والتعامل مع الناس فيما بينهم، حرص على أن يؤدبهم بهذه الآداب ويعلمهم هذه التعاليم الشرعية. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ ومعنى استقى يعني طلب السقيا، طلب أن يشرب، فقال له الرجل: متحفا له ألا نسقيك نبيذا، والمراد به يعني شراب النبيذ قبل أن يطبخ وقبل أن يغلي وقبل أن يصل إلى حد الإسكار، لأن هذا هو المباح والجائز أن يشربه المسلمون. نعم. فقال بلى. قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ أي جاء بقدح فيه نبيذ، لكن الإشكال فيه أنه مكشوف، وهذا يعرضه للأذى ويعرضه لأن يقع فيه شيء من الحيوانات أو من الدواب، أو أن يعرضه للغبار وللآفات. لذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حمل شيئا من هذه المواد ومن هذه المائعات، سواء كانت ماء أو نبيذا أو لبنا، أن يغطي فمه ولا يجعله مكشوفا، وإذا لم يجد قال أقل ما يمكن أن يفعله أن يعرض عليه عودا يضع عليه على فوهة الإناء عودا يعرض به عليه لعله يقيه من هذه الأشياء التي تفسده والتي تقذره. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال فشرب، أي فشربه النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا معتمدا على الله سبحانه وتعالى، لكنه وجه بما ينبغي أن يكون في حالة أكمل وفي حالة أفضل. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل يقال له أبو حميد رضي الله عنه بقدح من لبن من النقيع، يعني جاء به من أرض النقيع، وأرض النقيع أرض بعيدة عن المدينة، بل هي مكان مجمع النسيان حما إبل الصدقة، وربما كانت بعيدة أو خارجة عن الحرم، وهذه المسافة الطويلة تستوجب أن يخمر الإناء، خصوصا إذا وضع فيه مواد كاللبن. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. هذه توجيهاته صلى الله عليه وسلم خاصة بالليل، وإن كانت أيضا عملها بالنهار مطلوبا، وهي أن يوكي السقاء، يعني يربط فمه ويغطي الآنية ويوصد الأبواب، يعني يغلقها ويطفي السراج خاصة بالليل، ذلك لأن الشيطان، وهذا أحد أسباب التحصن من الشياطين، لأنهم لا يجرؤون على أن يحلوا سقاء أو يكشفوا إناء أو يفتحوا بابا، خصوصا إذا صاحب ذلك التسمية، تسمية اسم الله عليه والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان من أن يؤذيهم. كل هذه أمور ينبغي فعلها، فهي تكون تحصينا عادة وتحصينا عبادة. أما العادة فبأخذ الأسباب، وأما التعبد فبالاستعاذة بالله جل وعلا من شرور الشياطين. نعم. فإن الفويسقة، والمراد بالفويسقة هي الفأرة، فإن الفأرة ربما جرت وسحبت النار من خلال سحبها للشموع وللأسرجة من مكان إلى مكان، وهذا يتكون سببا في حريق ما يمر عليه السراج وما تمر عليه الشمعة، فتسبب احتراق المنازل والبيوت والمخازن وغير ذلك، بل ربما كان سببا في حرق أهل البيوت، البيت بمن فيه من الناس. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطفأ السراج قبل النوم. نعم. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أنه قال وأكفئ الإناء أو خمر الإناء، ولم يذكر تعريض العود على الإناء، يعني من وسائل التخمير إن لم يجد غطاء محكما يضع عودا بعرض الإناء، فيكون ذلك أيضا نوعا من إكفاء الإناء. نعم. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، فذكر بمثل حديث الليث، غير أنه قال وخمر الآنية، وقال وتضرم على أهل البيت ثيابهم. قال قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال والفويسقة تضرم البيت على أهله يعني تشعل البيت على أهله. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل إذا كان جنح الليل أو جن إذا كان جنح الليل أو جنح الليل فيها لغتان نعم بمعنى ظلمة الليل إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ يعني عند انتشار الظلمة تنتشر الشياطين وأولادها ويعرضون أو يتناولون بني آدم بالأذى فيؤذون من يصادفونه ولهذا جاء التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكف الناس أولادهم في هذه اللحظات بمجرد غروب الشمس وظهور وطلوع الليل وانتشار الظلمة إلى أن يتوقف انتشار الظلمة هذه الفترة لا ينبغي للناس أن يتركوا أطفالهم وأولادهم يعبثون أو يصيحون أو ينتشرون وليأخذوا بأيديهم إلى أن تزول هذه الفترة لأنها فترة يستغلها الشياطين ليؤذوا فيها بني آدم نعم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم يعني بعد الساعة لا بأس أن تتركوهم يلعبون أو نحو ذلك لأنه يكون قد انتهى الوقت الذي يتعرض فيه الشياطين لإيذاء بني آدم وأغلق الأبواب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكئوا قربكم واذكر اسم الله وخمروا آنيتكم أي غطوها واذكر اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم كل هذه توجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يتحصنوا ويتحفظوا عن أذى الشياطين وعن التعرض لوسائل الأذى والوباء والمرض سواء كان أمرا عاديا أو كان بسبب أذى الشياطين نعم قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحوا مما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول اذكر اسم الله عز وجل يعني كأنه ذكر الأشياء العادية نعم قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من أن يتساهلوا ويطلقوا أولادهم ومواشيهم وأتباعهم في هذه اللحظات من الليل من بعد مغيب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء، كل هذا يحذرهم من أن ينتشروا، لأن الشياطين تكون منتشرة ولأنها تكون حريصة على أن تؤذي بني آدم. لهذا على أبناء آدم أو على المسلمين أن يتحفظوا ويتحصنوا من أن يتعرضوا لأذى هؤلاء الشياطين. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.